بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الأمور التي قلما ورد ذكرها في المستحبات أهمية وتأكيدا صلاة الجماعة، في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام هنالك تأكيد كبير على هذه الصلاة، حتى لعل يفهم من بعض المضامين أن الركعة الواحدة من صلاة الجماعة لا يحصي ثوابها إلا الله عز وجل. الآن لماذا التأكيد على صلاة الجماعة؟ ولماذا وما هي الدروس المستفادة من صلاة الجماعة؟ أولا، الجماعة مظهر من مظاهر عزة الإسلام والمسلمين. تخيل أن الإسلام لا حج فيه، تخيل أن الإسلام ليس فيه كعبة ولا مسجد حرام، أعتقد أن الدين كان باهتا جدا. المساجد والجماعات مظهر من مظاهر عزة الإسلام والمسلمين، فلهذا الذي يكثر صفوف الجماعة المسجد الممتلئ بالمصلين هذا مسجد وجيه، هذا وجيه عند الله عز وجل. ومن هنا يوم القيامة الذين يشتكون إلى الله عز وجل منها المساجد الفارغة، المساجد الخاوية من المصلين، هذه المساجد تشتكي إلى الله عز وجل. الآن كيف تشتكي المساجد؟ هذا بناء يشتكي؟ نقول نعم، كما أن الأرض تحدث أخبارها يوم القيامة، ائتيا طوعا أو كرهة قالتا أتينا طائعين. الذي أنطق كل شيء يوم القيامة حتى الجلود تشهد علينا وتنطق، ما المانع أن المسجد أيضا ينطق علينا؟ فإذا هذا هو الدرس الأول أو الفائدة الأولى من صلوات الجماعة، وخاصة الذين هم في محيط المساجد. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة له. ليس معنى ذلك أن صلاته في البيت باطلة، ولكن صلاة ناقصة ليس فيها كمال. أحدنا يتزوج ابنه يدعو جيرانه الذي لا يستجيب نداءه، تعرفون في عالم الأعراس والفواتح الذي لا يذهب إلى جاره يسجل عليه مؤاخذة إلى آخر عمره، الذي يسمع النداء المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يكلفه الأمر سوى خطوات إلى المسجد، هذا الإنسان حقيقة من الممكن أن يكون بعيد عن الرحمة الإلهية. هذه نقطة أخرى في الموضوع. نقطة ثالثة وقد ذكرناها سابقا، بعض الناس يوم القيامة كم يبتلى بالحسرة أنه كان بإمكانه أن يقيم جماعة في بيته. صل جماعة لزوجتك وأولادك، الزوجة التي لا تعتقد بعدالة زوجها، الأولاد الذين لا يعتقدون بعدالة أبيهم. أنا أعتقد أن هذا خلل في الأسرة، ما المانع أو كم من الجميل أن تنظر الزوجة إلى زوجها على أنه عادل. الأولاد ينظرون إلى أولاد إلى أبيهم على أنه عادل، ولم نقرأ متنا فقهيا إلى الآن يشترط أن يكون الإمام مثلا كذا من أهل العلم. الآن هنالك كلام في المساجد في محله، ولكن إنسان في البيوت ما المانع أن يؤم أهله؟ هذه أيضا مزية فقدها البعض. كنت أنظر اليوم إلى شرائط صلاة الجماعة، إلى شرائط الإمام، نعرف العدالة، طهارة المولد، الإيمان، البلوغ، الذكورة. هنالك شرط غريب قلما مر على الأسماع من شروط إمام الجماعة الآن بنحو الفتوى والاحتياط الوجوبي، أن لا يكون من أهل البوادي، أن لا يكون بدويا، إنسان في البادية، هؤلاء بعيدون عن المعرفة والثقافة. باصطلاح القرآن الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ليس المراد الأعراب جمع العرب وإنما جمع الأعراب. الإسلام يحثنا على أن يعيش الإنسان في مواطن الثقافة والتعلم، أما أن يذهب بعيدا في الموادي هذه حركة مرفوضة. ولهذا من الشروط قلنا إما احتياطا وجوبيا أو فتوائيا أن لا يكون من أهل البوادي. وهناك شرط آخر ونختم به الحديث، ليس من لم يذنب وتاب كمن لم يذنب أصلا. صحيح الإسلام يجب ما قبله، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن هنيئا لإنسان لم يتلوث بالمعاصي الكبيرة، هنيئا لإنسان منذ أن عرف نفسه أيام البلوغ لم يرتكب ما يسخط ربه. ومن هنا من شروط صلاة إمامة المسجد إمام الجماعة أن لا يكون من الذين أقيم عليهم الحد. أقيم عليه الحد ثم تاب وأصبح من كبار المؤمنين، ولكن هذا لا يؤم الناس جماعة قلنا ولو على الأحوط وجوبا. معنى ذلك إخواني، الإنسان الذي مضى عمره في طاعة الله عز وجل عليه أن يحتفظ بهذا النقاء وهذه الطراوة وهذه البراءة. حديثي بالشباب الذين بلغوا العشرين، السن من البلوغ إلى العشرين قمة الشهوات، الذي طاف هذه المرحلة فقد طاف المرحلة الحرجة، فليستقم على إيمانه ليكون من الذين يلاقون ربهم. وينطبق عليهم هذا الحديث، ورجل أو شاب أو رجل قلبه معلق بالمساجد. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين بحرمة محمد وآل محمد. والفاتحة مع الصلوات.